بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدين، يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة الخامسة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين، يتجدد اللقاء دائما بحضراتكم، ويتجدد اللقاء دائما ودائما وموصولا بإذن الله تبارك وتعالى مع الضيف الحبيب ومع الشيخ الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الشاب. الله يكرمك. أهلا وسهلا. بشكرك. قدرك شو. منور دايما كذا إن شاء الله. بوجودك. بارك الله فيك. البرنامج بوجودك له طعم أحلى. الله يبارك في حضرتك. الله يحفظك. الله يكرمك. يعني مشاهدينا الكرام، يعني الحلقة الخامسة تكلمنا في الحلقات السابقة عن أشياء مهمة جدا، ولكن في حلقة اليوم، يعني بعد الحلقة السابقة، كثير من الاتصالات وكثير من المشاركات سواء على المنتدى او الاتصالات يعني الاتصالات الهاتفيه معنا، انتوا اتكلمتوا عن عقوق الوالدين وطلعتوا الابناء مقصرين وطلعتوا البنات في خلل وفي مشكله. طب انتوا ما بتتكلموش عن الاب والام ليه؟ ما بتتكلموش عن التربيه ليه؟ ما بتتكلموش عن الاصل ليه؟ لا. طيب احنا النهارده مشاهدينا الكرام سنتكلم عن التربيه ونتكلم عن الحضن الدافئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التربية تعني التزكية، والتربية تعني الحب والنصح، والتربية تعني دلالة الإنسان المربى على الخير وعلى كل ما يبعده عن الشر، والحماية له من الوقوع في الأخطاء. هذا هو معنى التربية، وهذا هو الذي نقصده في الحديث مع الآباء والأمهات. وهذا يقودنا إلى عدة نقاط وعناصر في هذه الحلقة، أظن أن من أهمها أستاذ ملهم، العنصر الأول استشعار عظم المسؤولية. قد يكون بعض الآباء وبعض الأمهات عنده تقصير وعنده تفريط، وسبب ذلك التقصير والتفريط هو عدم استشعار عظم المسؤولية. المسألة عنده يتزوج ويخرج للدنيا أجيالا وأطفالا وبنات وشبابا دون أن يستشعر أنه محاسب ومسؤول عليهم. ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندما يستشعر الأب والأم أن الله جل وعلا أمرني أن أقي نفسي وأهلي هذه النار، يا رب، يعني إذا أنا فرطت في تربية ابني قد يكون ابني من حطب النار، إذا فرطت في تربية ابنتي قد تكون ابنتي من وقود هذه النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هذا يدفع الأب إلى أن يستشعر مسؤولية وأمانة التربية ومسؤولية وأمانة أن تكون هذه الذرية في طاعة الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح أن امرأة دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعندها ابنتان، تقول أم المؤمنين عائشة: فدخلت تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة أستاذ ملهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: فأعطيتها التمرة فقسمتها قسمين وأعطت لكل ابنة منها قسما أو شطرا. فلما ذهب انصرفت وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته أم المؤمنين عائشة بقصة هذه المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي أو من ابتلي بشيء من هذه الفتيات أو البنات فكفلهن وأحسن تربيتهن كن له سترا وحجابا من النار. الله. أليست هذه مسؤولية؟ جمال. أليست هذه مسألة عظيمة؟ يعني لو ربيت ابنتي فإن ابنتي ستكون سترا وحجابا لي من النار. طيب والولد كذلك والابن كذلك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انقطع العمل خلاص، الصلوات والعبادات وقراءة القرآن وجميع أعمال البر تنقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الشاهد استشعر يا أيها الأب واستشعر يا أيتها الأم أن هذا الولد بعد رحيلنا عن الدنيا سيدعو لنا، سيرفع الأكف ويبكي ويقول: يا رب أمي التي علمتني القرآن، يا رب أبي الذي علمني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دلهم على الخير، يا رب املأ قبورهم يعني طمأنينة وسكينة ورحمة، وصب عليهم شآبيب المغفرة. فهذا الولد سيدعو. وفي الأثر: إن العبد لترفع منزلته في الجنة. إن العبد لترفع منزلته في الجنة. فيقول: يا رب من أين لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك الصالح لك، باستغفار ولدك الصالح لك. فيرفع الله جل وعلا المكان باستغفار الابن الصالح. إذن استشعر أيها الأب هذه المسؤولية وهذه الأمانة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة رعاية الأسرة، وأن الأبناء والفتيات هم على عاتقي وعلى كاهلي، وسوف أحاسب عليهم في يوم القيامة، وسأسأل عنهم في يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله يا أستاذ ملهم، لو كل أب كتب هذا الحديث، وكل أم كتبت هذا الحديث في المنزل على سبورة أو لوحة، وكلما أنظر وأتذكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن أسرته أو عن رعيته، يعني إذن أنا ينبغي ألا أغفل عيني عن ابني أو ابنتي. ينبغي أن أسأل: صلوا أم لم يصلوا؟ قرأوا القرآن أم لم يقرأوا؟ بروا بالوالدين أم لم يبروا؟ وصلوا الأرحام أم لم يصلوا؟ كيف حال الصلاة عندهم؟ كيف حال غض البصر عندهم؟ كيف حال سماع الغناء عندهم؟ كيف حال كل المعاصي عندهم؟ كيف حال التقوى؟ كيف حال الطاعات عندهم؟ فإذا حسبتهم وعلمت وعرفت أنني مسؤول عن هذه الرعية، سيدفعني هذا إلى أن أستشعر عظم المسؤولية. وسأخرج للدنيا أبطال، وسأخرج للدنيا رجال، وسأخرج للدنيا شبابا وفتيات صالحين وصالحات يرفعوا راية الإسلام. استشعار عظم المسؤولية. هذه هي البداية. هذه هي البداية. طيب شيخ محمد، يعني حضرتك يعني الرجل يعني يعلى درجة فوق درجة ويتدرج درجة فوق درجة بسبب استغفار الولد لوالده. طيب أيضا فضل الشيخ محمد، تربية الأجيال تحقق نصر الأمة. وبغير التربية لا نصر. طب إيه رأي حضرتك نقف كده وقفة مع الوالدين ونشوف كيف نربي؟ طيب نضع عدة عناصر حتى نضبط الحلقة. العنصر الأول في الوقفات عنصر الرحمة. عنصر الرحمة، وهذا يا أيها الأب وأيتها الأم ينبغي أن يكون متواجدا في حياتنا الأسرية. إذا كان هذا العنصر مفقودا فإن بداية التوجيه ستفشل، وبداية التوجيه لن تنجح أبدا. ولذلك اسأل وقلب صفحات التاريخ، وانظر إلى سيرة العلماء، وانظر قبلهم إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث عائشة: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. الرفق مطلوب، الرحمة مطلوبة. ويأتي في يوم من الأيام يدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام الأقرع بن حابس، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فيقول: يا رسول الله، أتقبلهم؟ والله إن لي 14 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ والله يا أستاذ ملهم، الآن الأبناء يشتكون أن الأب لا يحنو، الأب لا يضم الأولاد إلى الصدر، لا يرحم، لا يقبل، لا يتعامل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجلس معهم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أسامة أخذني، يعني أسامة بن زيد، أخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعني على فخذه، وأخذ الحسن فوضعه على فخذه الآخر، وضمنا وقال، ضمنا بص يعني انظر، ضمنا وقال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. الحضن الدافئ، مشاعر جميلة. نعم. هذه هي المشاعر التي تدفع الابن لأن يأخذ، هذه المشاعر التي تدفع الفتاة لأن تستمع، لأن تستجيب، لأن تنفذ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر يرى الحسن أو الحسين مقبلا يرفل أو يتعثر في ثيابه أو قميصه، فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويحمل الحسن ويضمه ويقبله ويقول إن ولدي هذين، يعني الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يحمل أمامة بنت زينب، ابنته زينب. نعم. رضي الله عنها. الله يحمل أمامة بنت زينب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. من يفعل ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقاتل والذي شجاع والذي يقف أمام الأعداء والذي يدعو والذي ليس عنده وقتا يدخره أبدا إلا في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان صلى الله عليه وعلى وسلم كما في البخاري إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز. تجوز يعني تخيل الأم والأب الذي في المسجد أو الذي في المنزل، إذا صلت الأم وسمعت بكاء الطفل تتجوز في الصلاة. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتجوز في الصلاة لأنه يعلم وجد أمه عليه، يعلم شفقة الأم وحنو قلب الأم، فكان صلى الله عليه وسلم يتجوز ويعجل في الصلاة. إذن هذا عنصر مهم أساسي، الرحمة. نعم. عنصر الرحمة إذا وجد في الأسرة والله والله بإذن الله ينتفع الأبناء ويستجيب الأبناء وتصلح حال الأبناء، ويحاول الأب بعد هذا العنصر بإذن الله سبحانه وتعالى، بل ويجد ثمرة ذلك، ليس محاولة بل يجد ثمرة ذلك واقعا ملموسا في معاملته ومعالجته للأخطاء. عنصر الرحمة، ما يعني الرحمة، وهذا ليس بغريب على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. يعني من زرع خيرا لنت لهم، فتأمل فبما رحمة من الله. يعني أتذكر موقف جميل. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يركب معاذ بن معاذ بن جبل فيقول يا معاذ إني أحبك بالله عليك أستاذ ملهم. نعم. كل أب نسأله الآن على الشاشة وكل أم، كم مرة نقول لأولادنا نحن نحبكم، وفي المقابل كم رسالة سلبية يسمعها الأبناء. صحيح. أنت فاشل دراسيا، أنت راسب، أنت ساقط، أنت لست ناجح، أنت لن تنتفع أبدا، أنا غير راضية عنك أبدا، أنا غير راض عنك أبدا، أنت ابن فاشل، أنت حطمت رأسي وسودت وجهي. انظر إلى هذه المشاعر، وانظر إلى هذه العبارات السلبية، وانظر في المقابل، انظر في المقابل إلى مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إني أحبك يا معاذ. هنيئا له. نعم. إني أحبك يا معاذ. يعني زي ما بنقول يا شيخ محمد، يعني تربية الأجيال تحقق نصر الأمة، وبغير التربية إلى نصر، من زرع خيرا يحصد خيرا. نعم. ومن زرع شرا يحصد شرا. نعم. الرحمة أول شيء من الوقفات مع التربية هي الرحمة. ثاني وقفة من الوقفات مع التربية أستاذ ملهم. نعم. وقفة القدوة. أكثر مشاكل الأسر في التربية انعدام القدوة في الأسرة. صحيح. الأب ليس بقدوة، الأب يعصي وينظر إلى الحرام، الأب يفرط في حق الله عز وجل، والأم تفرط في الصلاة، والأب ينظر إلى التلفاز قبل قليل يقول لأحد الإخوة بالله عليك كيف سينتفع ابني بي وأنا جالس أمامه أمام التلفاز أنظر إلى مشهد يغضب الله سبحانه وتعالى. وكيف تنتفع الأم وبجوارها ابنتها وترى فلان الممثل يقبل فلان الممثلة. صحيح. ثم بعد ذلك نقول لماذا ضاع الشباب، لماذا ضاع الفتيات، انعدام القدوة. ولذلك اسمع ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. وهو يؤصل مبدأ القدوة صلى الله يقول عليه صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يعني يا جماعة أنا أول من يبدأ، أنا قدوتكم، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. كل هذا يدل على أن القدوة مبدأ موجود في الحياة وعنصر لازم في الأسرة. يقول صلى الله عليه وسلم والله والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كلام واضح يا جماعة، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشاكم لله وأتقاكم، أنا أمامكم، أنا أمامكم نموذج عمل. نعم. واضح. نعم. إذن القدوة مطلوبة، مطلوبة ولا بد أن توجد في الحياة. وإذا انعدمت القدوة انعدمت التربية تماما. في يوم من الأيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. فجاء الصحابة يتبادرون، وجاء عثمان بن عفان يتبادر، وجاء الصحابة الأغنياء منهم والأثرياء ينفقون. وكان في ذلك المجلس عمير بن سعد غلام صغير. عمير بن سعد تربى على مبدأ القدوة، لا بد أن يرى الأسرة تقتدي، ولا بد أن يرى الأب والأم يسارعون أول الناس. وعمير بن سعد توفى والده، فتزوجت أمه برجل بعده اسمه الجلاس بن سويد. نعم. وكان من أثرياء الأنصار. فانطلق عمير بن سعد إلى البيت ودخل، فإذا الجلاس بن سويد جالس. قال يا عماه أنت هنا؟ والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يتبادرون إلى الجنة ويسارعون إلى الجنة. فقال الجلاس بن سويد كلمة الكفر والعياذ بالله والنفاق: لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. وكاد يجن هذا الغلام الصغير. الغلام تربى على القدوة، لا يعقل أبدا أن يرى زوج أمه أو والده يقع في هذا الخلل. فانطلق مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الجلاس بن سويد: إني قد عزمت على أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعد السؤال جوابا. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد قال الجلاس بن سويد كذا وكذا وكذا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وتغير لونه، ثم قال: نادوا للجلاس بن سويد. فجاء الجلاس بن سويد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتنا عنك يا جلاس؟ فقال: كذب والله عمير بن سعد يا رسول الله، ما قلت إلا حقا وخيرا. وهنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت الصحابة، وبدأ الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سري الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فقال الجلاس بن سويد: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله. فغلام صغير كان سبب في هداية زوج الأم والعم أو في منزلة الوالد، بسبب أنه تربى على القدوة: لا، لن أسكت أبدا على خطأ، فأنت قدوة لي والدي في المنزل، وأنت قدوة لي أمي في المنزل. فإذا كانت هذه القدوة موجودة في حياتنا فإن المشاكل كلها تنتهي، لأن الابن لا يمكن أبدا أن يفرط ما دام والده مصلي في الصلاة، ولا يمكن أن يفرط أبدا في مسألة غض البصر ما دام أنه يرى والده يغض البصر، ولا يمكن أن يفرط أبدا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام أنه والده رأى والده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والرسول عليه الصلاة والسلام هذه المعاني. في يوم من الأيام يأتي صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن زوجتي عمرة بنت رواحة قد أعطت ولدي النعمان بن بشير نحلة، يعني عطية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ يا الله، يعني كل الأولاد أخذوا هذه العطية؟ نعم. فقال الصحابي: لا يا رسول الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين مسألة القدوة: أنا لا أسكت على الباطل ولا أرضى بالظلم. فقال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جهة. الرسول يقول ذلك. نعم، فلا تشهدني. أنت جاي تشهدني على خطأ وخلل أسري، لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جواب. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري. فانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يبين للصحابة رضي الله عنهم مبدأ القدوة. إذن هذا هو العنصر أو اللحظة الثانية التي نقف فيها مع الآباء والأمهات، وهي وقفة القدوة. هذا قلت جملة جميلة جدا الشيخ محمد: بدون القدوة لا تربية. نعم، بدون القدوة لا تربية. يبقى احنا اتكلمنا عن الرحمة، وتكلمنا عن القدوة. الثالثة الحزم. الحزم وهذه نقطة مهمة جدا في التربية، الحزم الذي لا ينافي الرحمة، حزم أستاذ ملهم الذي يدعو إلى الجد، حزم الذي يدعو إلى القوة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما غضب إلا أن تنتهك حرمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حازما قويا في الشدائد، قويا عند حدوث الخطأ، لا يرضى ولا يقبل بالخطأ أبدا صلى الله عليه وسلم. يدخل بعض الصحابة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو على بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في إحدى الروايات، فيسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر. الرسول بيعمل إيه في السر لما يكون لوحده يا أمهات المؤمنين، لما يغلق عليه باب غرفة الأمهات وغرفة الزوجات؟ فكأنهم تقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم احتقروا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فلما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. إذن الحزم مطلوب والحزم موجود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمة الله، وكان إذا غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة الذين يتحدثون عن المسجد: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق برجال معي معهم حزن من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، وفهم هذا المعنى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم هذا المعنى جيدا الصحابة رضي الله عنهم. في يوم من الأيام يأتي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الصحابة، إلى ولده، فوجد الولد يلعب بالنبل الخداف الذي يلعب به الأطفال. فقال يا بني دعه فإنه لا يصيد طيرا وإنما يفقأ العين ويكسر السن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الابن حسنا يا أبي، وأخفى هذه الآلة في جيبه. مرت الأيام وإذا به يراه مرة أخرى يلعب بهذه اللعبة، فقال يا بني ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك، وإنه قال إن الخذف لا يصيد طيرا وإنما يفقأ العين ويكسر السن، والله لا أكلمك بعدها أبدا. تخيل يا أخي، تخيل أيها الأب، وتخيل أيها الأم، عندما يقول هذا الرجل لابنه والله لا أكلمك بعدها أبدا. لماذا؟ لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذه القدوة في حياتنا؟ أين هذا الحزم عندما يقال للابن لن أكلمك إذا فرطت في الصلاة، لن أكلمك إذا فرطت في الحجاب، لن أكلمك إذا أحسست بتهاون منك في نظرك للنساء أو في حديثك مع الفتيات، ولن أكلمك إذا أحسست بتهاون منك في أداء الصلاة على وقتها. وهو سيسأل أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك. وهو سيسأل. نعم. ومرت الأيام وجاءت لحظات الاحتضار، فكان الابن يقول يا أبي كلمني، كلمني يا أبتاه. فيقول أب أخبروه أني أقسمت بالله لا أكلمه بعدها أبدا. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الصحيح، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا واقع الآن ملموس نراه. نقول الابن يا ابني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يقول يا أبي بس الموضة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يا أمي بس الحجاب الموضة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا. إذا لابد أن يكون حزم. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. بدون الحزم لا يصلح الحال أبدا، وبدون الحزم لا تستقيم الحياة أبدا، وبدون الحزم لن يكون هناك، لأن النفس البشرية تعودت الانفلات وتعودت أن تشد وأن تأخذ الرأي. فإذا وجد الحزم استطعنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نلزم هؤلاء الأبناء والفتيات بطاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا واضح وهذا بين. يعني بعض الآباء النهاردة يقول لابنه يا ابني ما تسهرش في الشارع برا، يأتي الابن الساعة الثانية لينه لا تسهر يا ابني. طيب يا أبي أصدقائي، يقول له خلاص تعال هات أصدقائك وتعال أسهر عندي في البيت. تفتح مجال للشيطان، تفتح مجال للمنكر، تفتح مجال للخطأ. هنا حزم، لا تسهر. إذن لا تسهر. لماذا لا تسهر؟ لأن عندك مسؤولية، لأني أريدك أن تكون بطل، لأني أؤمل أن تكون طبيبا أو مهندسا أو معلما أو طيارا أو مربيا أو داعية أو إنسان ناجحا. فلابد أن يكون هناك حزم، ولابد أن تأخذ الأمور بالجد. لابد أن تأخذ الأمور بالجد. ولكن شيخ محمد، هي بقى هنا المشكلة. أنا مثلا قلت لابني أخرج كده تجيلي الساعة 12 بالليل، بعد كده ما هيبقى في كلام تاني. المشكلة بتبدأ من هنا، إن الابن ما بيسمعش كلام والده، ما بيسمعش كلام والدته. نعم. فهي مشكلة أسرية في كل بيت. نرجع النقطة دي سمونها إلى نقطة اللي هي في المتفرقات. نعم. هنا سيأتي مبدأ الثواب والعقاب. أين مبدأ الثواب والعقاب في الواقع الأسري؟ هنا سيأتي مبدأ آخر غير مبدأ الثواب والعقاب، مبدأ معرفة الحزم من غير الحزم، مبدأ الهجر أو غير الهجر. قد يكون الهجر نافعا لهذا الابن في هذه اللحظة، وقد يكون الهجر غير نافع للابن في هذه اللحظة. هنا عدة قضايا أخرى تختلف من أسرة إلى أسرة. نعم. وسنتعرض إن شاء الله أنا وأنت بإذن الله لبعض العناصر المهمة في مسألة المتفرقات في التربية. طيب عندنا الرحمة، عندنا القدوة، عندنا الحزم. طب مسألة التعليم بقى. النقطة الرابعة حسنت، العنصر الرابع التعليم وعلو الهمة. انظر النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن يولد الغلام وينزل إلى الدنيا، ماذا نفعل في الغلام؟ نؤذن في الأذن اليمنى ونقيم في اليسرى، إن صح حديث الأذان والإقامة. والحديث من رواية الحسن ابن سمرة عن أبي هريرة، والعلماء مختلفون هل الحسن سماع من أبي هريرة أو ليس له سماع. نعم. وبعضهم قال إن الحسن سمع من أبي هريرة هذا الحديث فقط. وعلى كل حال فهذا تعليم، هذا تعليم، أننا نؤذن ونعلم الغلام منذ البداية كلمة التوحيد. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أفصح الغلام، يعني بدأ الغلام يتكلم، بدأ يتعلم. بعض الشباب يبدأ يقول أو الأمهات يلا ماما بابا دادا، يعني لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أفصح الغلام فلقنوه كلمة التوحيد. إذا منذ البداية يتعلم الابن معنى تعظيم أمر الله عز وجل، معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، معنى توقير الله جل وعلا. نعم. إذا كان هذا مغروسا منذ البداية ستكون هناك تربية جميلة. نعم. تربية ناجحة. لكن هذا غير مغروس، هذا غير موجود. الابن ينشأ أو الطفل ينشأ يرقص فتصفق الأم، يرقص فيصفق الأب، يسمع الغناء أو يشاهد الإعلانات التجارية أو يشاهد الكليبات وهو ينظر، وبعض الآباء يقول هذا طفل صغير لا يفهم. لا، الصغير يفهم منذ البداية. يقول محمود بن ربيع في البخاري، يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني الرسول شرب كوب ماء ثم مج أو بخ الماء يداعب ويمازح هذا الغلام الصغير محمود بن ربيع. عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن كم؟ ابن 5 سنين. إذن هذا الطفل الصغير يفهم ويعقل. ولما جاء الرجل الذي لطم الجارية على وجهها، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا لطمتها وأريد أن أعتقها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت الجارية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيتها الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن مسألة مهمة وهي مسألة تربية، هذه الجارية ينبغي ألا تخرج من تحت يديك أيها السيد إلا وهي تدرك معاني التوحيد وتدرك معاني طاعة الله وتدرك معاني تعظيم الله جل وعلا وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مطلب، هذا مطلب يقال للابن هذا الكلام. يا ابني المهم ليس الدنيا، المهم هو الآخرة، المهم أن يكون عندك بطولة، المهم أن يكون عندك همة، المهم أن لا تعيش كما يعيش الناس في الأسفل وفي الدون، بل أن تكون في مقدمة الناس. نحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر أعز بين الدنيا وأعلى بين الورى وأكرم من فوق التراب ولا فخر. إذا نحن مطلوب منا أن يكون عندنا همة عالية. نعم. فيتربى الابن على علو الهمة، وعلو الهمة تكون بالتعليم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خيركم، واسمع يا أبي واسمعي يا أمي واسمعي يا كل والد واسمعي يا كل والدة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله إذا علمنا أولادنا كتاب الله جل وعلا دخلنا في هذه الخيرية، سواء كانت الخيرية لنا والخيرية لأولادنا. خيركم من تعلم القرآن وعلم. إذن هذا تعليم مطلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم الله كما عليه في البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. إذا أردنا أن نعرف هل أراد الله بأولادنا خير فلننظر إلى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. يوم من الأيام يا أستاذ منهم. نعم. حتى ندرك علو الهمة ومسألة الشجاعة في طلب العلم ومسألة الشجاعة في في في في الوصول إلى الحق ومسألة التربية على العلم. نعم. وعلى رفع الجهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم أخبروني عن شجرة شبه أو كالرجل المؤمن لا يتحات ورقها، يعني لا يسقط ورقها. فالصحابة سكتوا، أبو بكر موجود وعمر موجود، سكت الصحابة، وكان من بينهم عبد الله بن عمر. نعم. هو صغير. قال ابن عمر وهو صغير فوقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل الصحابة قال هي النخلة. فلما انصرفوا قال عبد الله بن عمر لأبيه عمر بن الخطاب يا أبي لقد والله وقع في نفسي أنها النخلة وخجلت أو خشيت أن أتكلم وأنت موجود وأبو بكر موجود. فقال والله يا بني لو كنت قلتها كان أحب عندي من كذا وكذا من الدنيا. ما شاء الله. يعني تشجع يا ابني، هذا علم، هذا خير، هذا علو همة، علو همة. نعم. لا تخجل أن تتكلم في وجود أبي بكر وعمر ما دام أن الحق هو الذي تتحدث به وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح المجال. فوقع في نفسي أنها النخلة، وتمنى عبد الله بن عمر أن يقول ذلك، وتمنى عمر أن يقول ابنه هذه الكلمة ولو أنه أعطي أكثر من ذلك الدنيا وما فيها. نعم. وفي يوم من الأيام يرسل أحد السلف الصالح واسمه عمار غلاما صغير اسمه هشام ابنه، أرسله إلى الإمام مالك ليتعلم في المدينة. فلما وصل هشام عند الإمام مالك جلس أمام الإمام مالك، فقال الإمام مالك وكان رجل مهيب قم أيها الغلام قم، هذا مجلس كبار طلبة العلم. فأبى أن يقوم هشام وقال حدثني يا إمام. فلما رأى الإمام مالك سوء أدبه أمر أحد الطلاب أن يؤدبه، فأمسك أحد الطلاب وضربه بالعصا 16 صوتا. فبدأ يبكي هشام بن عمار بكاء شديدا. نعم. بدأ يبكي بكاء شديدا، فرق قلب الإمام مالك له وقال تعالى أيها الغلام ما الذي يرضيك بعد أن ضربناك وأدبناك؟ قال لا يرضيني إلا أن تحدثني بكل صوت ضربني ذلك الطالب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه جمال ده، همة عمل. هذه تربية. المسألة ليست ضربتني خلاص تمسح يعني على رأسي أو تقبلني وينتهي المسألة، لا أرضى إلا أن تعوضني بكل صوت ضربتني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى ذكر له 16 حديثا. فقال هل أرضيناك؟ قال نعم، واسمع كل ما قلته. حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذكر الأحاديث 16 كاملة بأسانيدها. وقال الإمام مالك بعد أن تعجب: إذن أنت هنا، هذا مكانك عند كبار الطلبة في الصفوف الأولى. فكان شأن ذلك الغلام أن أصبح من رواة الكتب الستة، يروي له الإمام البخاري، ويروي له الإمام مسلم، ويروي له الإمام الترمذي، ويروي له الإمام النسائي، ويروي له الإمام ابن ماجه. أصبح تدور عليه مسانيد الكتب الستة. وهذا دليل على ماذا؟ على أن التربية على العلم والتربية على علو الهمة هي التي ترفع من شأن الإنسان، وهي التي تأتي بالخير، وهي التي تأتي بالفوز، وهي التي تأتي بالربح. الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث لما جاءت معركة القادسية ضمت أولادها الأربعة إلى صدرها، وقالت: يا بنية إنكم أسلمتم طائعين وهجرتم مختارين، والله إنكم لبن امرأة واحدة كما أنكم بنو أب واحد، ما هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، اعلموا أن الدار الآخرة خير من الأولى. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقيها، فيمموا وطيسها وجالدوا رسيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما رأوا الحرب قد شمرت عن ساقيها تواقعوا إليها وتدافعوا عليها، وكانوا عند ظن أمهم بهم، حتى بشرت في نهاية المعركة بأن أولادها قد رحلوا إلى الله، فقالت: الحمد لله الذي بشرني بهم وأرجو أن ألقاهم عند الله جل وعلا. الله. فانظر إلى هذه التربية. نعم. معاني الأمور هذه الهمة، هذا هو المطلوب، أن يكون عند ابني تعلق بالله سبحانه وتعالى، أن يكون عند ابني تربية، أن أعلمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عنصر مطلوب. نعم. وهو عنصر ماذا؟ التعليم وعلو الهمة. أيضا ننتقل إلى العنصر الآخر شيخ محمد، وهو العنصر الخامس، تعليق القلوب بالآخرة. أحسنت. وأعتقد أن هذا يعني هو العنصر الأخير في في في مسألة. يعني هي أنا برضو يعني برضو بحب برضو يعني أطمن مشاهدينا إن في مسائل كثيرة يعني أنا أعتقد إن هي يعني بتقول بخاطرهم الآن، إن شاء الله سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا العنصر إن شاء الله، ونستقبل اتصال في يعني في نهاية يعني آخر 10 دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. عنصر تعليق القلوب بالآخرة وتعليق القلوب بالجنة هو العنصر الذي يمنع الأولاد من أن يتعلقوا بزينة الدنيا، يمنع الأولاد من أن يتعلقوا بسفاسف الدنيا. يعني الابن يتمنى سيارة، يتمنى هاتفا محمولا، والفتاة تتمنى فستانا جديدا، والابن يتمنى ويتمنى من الدنيا. هذه أمنيات إن تيسرت عند الآباء خير وحسن، وإذا لم تتيسر نفترض أن ذات اليد قليلة عندنا. نعم. فعندنا أساسا تربية تجعل الابن يميز ويفكر ويعرف ما الذي ينبغي أن يبحث عنه، وما الذي ينبغي أن يصل إليه، وما الذي ينبغي أن يطلبه من والديه. فتعليق القلوب بالآخرة شيء مطلوب. ولذلك اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نعم. فتأمل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إذا قل لابنك: يا ابني أريد أن أكون أنا وأنت في الجنة. قل لابنك لابنتك: يا بنيتي أريد أن أكون أنا وأنت في الجنة. نريد أن نكون رفيقات لأمهات المؤمنين، نريد أن نكون رفيقيات للصحابيات رضي الله عنهن جميعا. إذا هذا مطلوب، أن أعلق القلب بالآخرة، أن أعلق القلب بالجنة. وانظر وتأمل الأحاديث والنصوص التي فيها المسارعة إلى الجنة. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعني من يقرض الله قرضا حسنا، لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء رجل اسمه أبو الدحدح قال: يا رسول الله أيطلب الله منا القرض؟ هو ربنا بيطلب نحن نقرضه؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك يا رسول الله أن عندي بستانا فيه 600 نخلة كله لله عز وجل. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام ووصلوا إلى البستان، فنظر فإذا أم الدحداح تعطي بعض الأطفال تمر، فقال أبو الدحداح: يا أم الدحداح أخرج التمر من أفواه الأطفال، فإني أقرضت هذا البستان لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من عذق الرداح وروض فياح لأبي الدحداح في الجنة. إذن كان هناك تربية للمسارع إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. نصوص كثيرة تدعو الشباب والفتيات والأسر إلى أن نسارع إلى الجنة، إلى أن نبذل ونعمل للجنة. أبو يزيد البسطاني، أبو يزيد البسطاني أحد السلف الصالح، كان يقوم الليل، كان يقوم الليل، فكان ابنه يحاول أن يقوم معه، فكان يقول: يا بني ارجع فأنت صغير. فيقول: لما يا أبتي؟ فيقول: أنت صغير وأنا أمرت بذلك. فقال: يا أبتي، أنا أعرف في كتاب الله آية يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يعلم أنك تقوم ثلثي الليل وأدنى من ثلثه ونصفه وطائفة من الذين معك. فمن هؤلاء الطائفة الذين قاموا مع رسول الله؟ قال هم أصحابه رضي الله عنهم. قال: أفلا تريد يا أبتي أن أكون رفيقا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى مسألة السمو، إلى صحبة هؤلاء الصحابة في الجنة، أريد أن أكون معهم في الجنة. فقال: يا ابني ولكنك صغير. قال: يا أبتي، إني أرى أمي عندما توقد النار تضع صغار الحطب قبل كباره، فأخشى أن يكون السؤال عنا في يوم القيامة نحن الصغار قبل أن تكون السؤال عنكم أنتم أيها الكبار. أخشى أن يسألنا الله نحن مبكرا قبل أن تسألوا أنتم. انظر إلى التفكير من هذا الغلام الصغير، لأن هناك تربية، لأن هناك أسرة وقدوة، وقدوة موجودة من الأب في المنزل، وسعي من هذا الابن إلى رفقة وصحبة هؤلاء في الجنة. ويعني من ضمن القصص الجميلة التي سبق أن قلتها وأعيدها وأكررها، في مدينة طنطا طفل صغير اسمه أويس، حتى ندرك مسألة التربية على الجنة وتعظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة وأباءنا وأمهاتنا وذرياتنا. آمين يا رب. فأويس هذا الصبح المعلمة تمد يدها وتقول: سلم يا حبيبي. فقال أويس بعد أن رجع يده وراء ظهره: إني لا أصافح النساء يا أبلة. فالمعلمة ابتسمت وظنت أن هذا مقلب صنعته إحدى الصديقات، وسألت فلم تجد خبرا، فاتصلت مباشرة، رفعت السماعة على والدة ويس، وكانت هذه المعلمة متبرجة وعندها تقصير في الصلاة وفي طاعة الله، وبدأت تتكلم. قالت: أنت والدة ويس؟ قالت: نعم. قالت: أنا النهاردة الصباح أمد يدي له أقول: سلم يا حبيبي. فقال ويس: إني لا أصافح النساء يا أبلة، فهل أنت تقولين له ذلك؟ قالت: لا، الذي يقول ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أويس طفل صغير، كيف تعلم هذا يا أم أويس؟ قالت: أنا ووالد أويس حفظنا أويسا 300 من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصافح أويس رسول الله عند الحوض، وحتى يشرب من يده صلى الله عليه وسلم، وحتى يصل معه إلى الجنة. إذن هذه تربية، إذن هذا هو السمو، هذا هو الرفق، ونموذج واقعي نراه ملموسا. بعض الناس يقول: أنت تتكلم عن السلف والماضي. لا، هذا نموذج معاصر، نموذج واقع. والإخوة والله يسلمهم، يعني ذكروا في المنتدى وفي كتاباتهم الكثير من القصص، لكن أنا لست بصدد الوقوف عليها جميعا. الكثير من القصص الواقعية في تربية الآباء والأمهات تربية صالحة، فتخرج هذه الثمرة الجميلة، الثمرة اليانعة. وسيأتي معنا ذكر بعض النماذج العملية في التربية إن شاء الله سبحانه يعني وتعالى. نسأل الله الجنة يعني وتعليق القبول بالأخرة، وبالله تبارك وتعالى، وبالحسن مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الله يا شيخ محمد، ربنا يكرمك، ذكرتني ببعض الأبيات تقول: يا حبيب القلوب أنت الحبيب، وأنت أنسي، وأنت مني قريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب، إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب، وإذا ما الليل أزدل سترا فإلى ربها تحن القلوب. الله. طيب بارك الله فيك شو محمد. في عندي قصة سريعة. نعم. نعم. لموضوع تعليق القلب بالجنة. نعم. وتعليق الذرية بالجنة. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار أن أم إبراهيم الهاشمية كانت موجودة لما دخل التتار بلاد المسلمين، وكانت أم إبراهيم الهاشمية إحدى عابدات البصرة. فقام أحد الرجال الوعاظ على المنابر، واسمه عبد الواحد بن زيد البصري، قام يعظ الناس ويحثهم على البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله والسعي إلى الجنة. فكان فيما ذكره وصف إحدى الحوريات العين، فقال: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناس يلاعث فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيه مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نضرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجسه كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكوننك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من لها إنما يخطب مثلي من ألح. فماج الناس واضطرب المجلس وارتفعت الأصوات بالبكاء، ووثبت من بين النساء أم إبراهيم الهاشمية وقالت يا أبا عبيد أسألك بالله ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤساء البصرة ووزراؤها يخطبونه إلى بناتهم وأنا أرفض أن يتزوج من بناتهم المدللات، فقد أعجبتني هذه الجارية، فهل لك أن تقبل مني مهرها 10,000 دينار على أن يخرج ولدي إبراهيم معك للجهاد في سبيل الله، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في يوم القيامة؟ فقال والله لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. ثم صاحت يا إبراهيم يا إبراهيم، فوثب إبراهيم من بين الناس وقالت يا ولدي أيسرك أن تكون هذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب والمعاصي؟ قال نعم رضيت يا أمي. ثم انطلقت فاشترت فرسا جيدا وسلاحا جيدا ودفعته إلى ولدها إبراهيم، وجاءت 10,000 دينار وأعطته لعبد الواحد بن زيد وقالت هذا مهر الجارية جهز به الغزاة في سبيل الله. فلما أرادت فراق ولدها ضمته إلى صدرها وقالت يا بني إياك إياك أن يراك الله في موطن لا يحب أن يراك فيه، يا بني لا جمع الله بيني ولا بينك إلا في يوم القيامة عنده سبحانه وتعالى. ثم ركب إبراهيم فرسه وأبلى بلاء الشجعان وقاتل من الأعداء خلقا كثيرا، ثم كتب الله له الشهادة. فقال أبو عبد الواحد بن زيد البصري إذا رجعنا إلى البصرة لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى أكون أنا من يلقاها بحسن العزاء. فلما وصلنا إلى البصرة خرج الناس يتلقوننا بالبشر والسرور، وخرجت أم إبراهيم في من خرج. فلما خرجت قالت يا أبا عبيد هل جئت تعزيني أم جئت تبشرني؟ قال قلت لها ما العزاء وما البشارة؟ قالت إن جئت تخبرني أن ولدي قد عاد معكم معه الغنائم معه الدنيا فهذا والله العزاء، وإن جئت تخبرني أن ولدي قد سال دمه وقتل في أرض المعركة فهذا والله البشارة. فقال أبشري قد تقبل الله منك الولد وقد قتل شهيدا بإذن الله. فقالت الله أكبر، ثم خرت لله ساجدة وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل مني نسكي، ثم انصرفت. فلما كان اليوم الثاني جاءت عند باب المسجد وكان عبد الواحد بن زيد يحدث أصحابه عما جرى في الغزوة وفي القتال مع الروم والتتار، فقالت يا أبا عبيد يا أبا عبيد بشراك بشراك بشراك. فقال هات ما عندك لازلت مبشرة بخير. قالت لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في روضة خضراء وعليه حلة حمراء وعلى رأسه تاج وإكليل وبجواره جارية حسناء جميلة وهو يقول أبشري يا أمه أبشري يا أمه فقد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فتأمل هذه المعاني الجميلة عندما تتعلق قلوب الأبناء والفتيات بالجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلق قلوب أبنائنا وبناتنا بالجنة. الله يغفر لك، أحبك الله، ربنا يكرمك، ربنا يحبنا يا أخي، الله، اللهم آمين. طيب شيخ محمد، يعني في بعض المسائل يعني في سؤال بيقول كثير من الآباء لا يهتمون بتربية أولادهم وخاصة من الناحية الدينية فيقصرون عن تعليمهم بحجة التعب بعض عناء العمل. نعم، يعني أنا أعتقد العنصر ده ندخله في نقطة مهمة وهي نعم. توقف الآباء والأمهات عند مسألة التسمين والأكل والشرب واللبس. نعم. بعض الآباء يقول لك الحمد لله أنا أكلتهم شربتهم دخلتهم الجامعات الأم تقول الحمد لله أنا أصرف عليهم، أنا أتعب، أنا أشتغل، أنا أعد لهم الطعام. توقف هذه الأباء، توقف مسؤولية الأباء والأمات عند هذا الحد يجعل الأسرة تخرج بدون علم بدون دين. لا يا أخي، ليس المسألة أن تملأ بطن ابنك بالطعام والشراب، وليس المسألة يا أختي أن تملأي بطن ابنتك بالطعام والشراب، ليس المسألة أن يلبسوا ونحميهم من البرد في الشتاء ونعطيهم الملابس التي تمنع الحر. لا، ليس هذا التربية. هذا يشترك معنا فيه أستاذ مولى من الحيوانات. نعم. الحيوانات الثدييات، القطط تحنو الأم على القطط في البرد، تأتي الماعز ترضع من الأم، يأتي الأب فيدفع الأخطار عن الأبناء. هذا شيء حتى الحيوانات يشترك معنا فيه، ولكن الذي يميزنا عن الحيوانات أن ابني عندي له هدف، وعندي له مسؤولية، وعندي له منهج، وعندي له أمل أريد أن يصل إليه. يا ابني أريدك أن تكون كذا وكذا. يعني تقول أم الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، يا بني اذهب فتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم تقول لي، الأم التي تقول، وكانت تغزل في الليل، تعد تشغل الشمعة وتعد تغزل تخيط حتى تبيع الغسل، ثم تعطيه النقود ليتعلم، رضي الله عنه ورحمه الإمام. بس الجو بارد يا شيخ محمد. الجو بارد، لكن هل حر النار سيصبر عليه الابن؟ الجو بارد، لا تستيقظ يا ابني، لا تستيقظ. الجو بارد، لا تستيقظ للصلاة. بس أنا بخاف عليه. بتخاف عليه أكثر من خوف النبي على عبد الله بن أم مكتوم؟ ممكن يعني يحصل حادثة في الطريق. ابن أم مكتوم. نعم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام له السلام. يعني قال يا رسول الله إني رجل أعمى ضرير، ليس لقائد يقودني. يعني سيكون حبي لابني أكثر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم؟ سيكون حبي لابني أكثر من حب النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس عندما كان يقوم الليل فيأتي ابن عباس عن شماله فيأخذ به رسول الله من وراء ظهره فيجعله عن يمينه؟ هل سيكون قلبي محبا لأولادي أكثر من محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود عندما كان رسول الله يقول له اقرأ علي ابن مسعود؟ مش كان بيعلمه يا شمولة؟ نعم نعم. كان نعم اقرأ علي ابن نعم مسعود، فكان يقول يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل ومنك تعلمته، فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري. اللي جاي رايح على الأد جاي. طيب لا، اللي جاي رايح على الأد جاي، لكن ما عند الله خير وأبقى. يعني أنا اللي جاي من مالي رايح يدوبك على طعامهم وشربهم، لكن أيضا لابد أن يكون هناك جزء لتعليم العلم الشرعي. كلكم راع وكلكم مسؤول. حاضر، أرخلنا جملة في الأول. لو كل راعي. أب وكل أم وضعوا هذه الجملة الجميلة النبوية وضعوها أمامهم لا تغير الحال. كلكم راع وكلكم مسؤول. طيب راعي. نشوف الاتصالات اللي جاية. طيب بسم الله. طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا كنت عايز أسأل الشيخ محمد، بس على ما أعتقد يعني هو سؤال مش في مضمون الحلقة، يعني يفضل أن يكون في مضمون الحلقة إن شاء الله. معلش بس أنا يعني والله يعني نفسي أعرف إجابة. طب اتفضل حضرتك. بالنسبة يعني للسلام وكده، يعني ما غلط إن أنا أسلم على راجل يعني وكده ما يجوزيش؟ طيب حاضر. بس لو سمحت أنا عايز أعرف الرد إيه، لأن أنا ما بعرفش أرد عليهم غير إنه. طيب حاضر. شكرا جزيلا. طيب اتصال آخر سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ منى؟ الله يسلم حضرتك، الحمد لله. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ مع حضرتك تفضل. حضرتك بتتكلم عن الآباء والأمهات وكيفية التربية. أنا بنت. نعم. وعندي 16 سنة. أبويا وأمي يعني أبويا بيتلكك على أي حاجة لأمي وليس ما يعاملها معاملة حسنة وليس ما يعاملها، يعني أنا بصلي وعارفة ربنا وبحفظ قرآن والحمد لله دوت مش منه ولا منها، دوت عشان أخي يعني كبير أكبر مني بسنة تدين، فأنا فيها حاجة لله، فأنا يعني الحمد لله يعني تدينت، يعني كان هو بسبب هدايتي يعني. يعني طيب. المشكلة في معاملة الأب للأم. للأم. يا شيخ. لا. لا. طيب. طيب. الأب والأم يعني بيضربها ضرب مبرح. لا. طيب خلاص. لا ده واضح واضح. طيب خلاص. سؤال آخر من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا مستر سعيد. أكلم الشيخ والله. اتفضل حضرتك. والله حضرتك أنا إن شاء الله بإذن الله يعني طلع قد فريت الحج. وانا الحمد لله مقتدر ماديا، بس انا بعمل يعني بعمل هنا في شركه ووضع فيها كويس، والشركه يعني ايه يعني عايزين يجنوني فدفعوا يعني جزء من تكلفه الحج، فهل كده يعني يعني في علي اي حاجه؟ طيب حاضر حاضر. شكرا شكرا جزيلا. اتصال اخر. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هني خالص الرحمة أولا بالتحدي جديد، وأشكركم على البرامج الجديدة الجميلة الممتعة، والحقيقة البرنامج رائع، يعني إنه بتكلم عن يعني أحوال المجتمع كلها، كل أمور الأسرة المسلمة بشيء طيب وجميل. وأشكر ابني الشيخ محمد. يا أم محمد. أيوه. إزاي حضرتك؟ أنت دخلت علينا على طول مش واخدين بالنا. إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. أم الشيخ محمد الصاوي. إزيك يا أمي؟ إزاي صحتك؟ الله يبارك فيك. ربنا يسعدك يا أمي. الله يبارك ويرزقك الإخلاص ويكرمك. آمين يا رب. آمين يا رب. أولاً موضوع حيوي جدا، الأسرة طبعا هي خلينا نقول في المجتمع. أو أول حاجة أمي يعني عشان الناس يصدقوا أنا ببر بيكي والله يا أمي. ايوه طبعا والله يا ام محمد انت حرقت عليا حاجه كنت هعملها مفاجاه للشيخ محمد. بس يلا سبحان الله العظيم. ابن بار لحسابه كذلك ان شاء الله، يعني ربنا يجعل من ذن حسنات وتقبل منه يا اللهم امين. يعني هو دائما حتى يؤثرنا على نفسه، وان لم يكن معه يعني فلوس حتى نقود يحاول دائما اجل ادخال السعاده حتى على اخواته البنات. الله يسعده دنيا واخره ان شاء الله، ويبارك فيه ويحفظه ويكرم مصاعيب النجاح يا رب، ويجعلوا من المقبولين دنيا وآخرة يا رب. ادعي لنا احنا كمان ويكرمكم جميعا ويرزقكم الإخلاص. اللهم اللهم دنيا وآخرة ان شاء الله، ويجعلكم من عباده الصالحين. اللهم اسالكم اسال الله سبحانه وتعالى لكم بالقبول في الدنيا والآخرة، وان يتم عليكم نعمه. امين. فانتم طبعا على صغر من صغور الاسلام، فيجب يعني المحافظه عليه ان انتم تكونوا قدوه ان شاء الله في كل اموركم، وإن شاء الله الشيخ محمد كذلك يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. ويجعل في خطواته كلها التوفيق والسلام ويعظم أجره. الله يكرمك. جزاك الله خير. ويقر عينه بعمر إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير. الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. طيب طب نتوقف بقى يعني عند الاتصالات يعني. طيب. والله انا بعتذر لمشاهدينا، الاتصالات كثيره جدا، ولكن يعني انا احنا يعني قدام خمس دقايق وقدامنا محاور كثيره جدا. طيب عاوزين نمر عليها استاذ مرهم سريعا، يعني من ضمن المحاور المهمه لغه الحوار. أي. يا ايها الاب يا ايها الام، لابد ان يكون هناك لغه حوار مع الابناء، لازم اتحاور مع الابناء، لازم اسمع ماذا عندهم واعرف ما هي مشاكلهم. اذا عدمت لغه الحوار يعني أصبحت لغة الضرب كما قالت الأخت السائلة. نعم. الأب يضرب الأم ويعني ينتظر أقل هفوة أو خطأ منها أو زلل فيؤدي إلى العقاب، هذا مرفوض. نقطة أخرى مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء في حالة الأخطاء. نعم. ابن ذكي وابن غير ذكي، ابن عنده عاهة وابن ليس عنده عاهة، ابن كبير وابن صغير، ينبغي أن يراعى الفروق الفردية بين الأبناء. لا أحاسب هذا على خطأه مثل ما أحاسب هذا على خطأه، فهذا من التربية وهذا مطلوب. أيضا الثقة بين الآباء والأبناء. نعم. يعني بعض الآباء يقول لابنه إذا نجحت سأشتري لك، وينجح الابن ثم لا يكون هناك شيء، لا يكون صادق، فنعدم الثقة. نعم. أو مثلا يأتي الأب فيقول لابنه يا ابني أنا مستودع أسرارك، أعطني ماذا عندك، أو تقول أم لابنتها قولي لي يا بنتي اللي جواك ماذا تريدين، فتأتي الابنة فتشتكي لأمها أن هناك علاقة غرامية بينها وبين واحد من الأصدقاء في الكلية، فتأتي الأم فتولول وتصول وتجول وتفضح المسألة أمام الأب وأمام بقية الأبناء في الأسرة. نعم. فتنعدم الثقة تماما بين الأم وبين ابنتها وبين الأب وبين ابنه، فلا بد أن يكون هناك ضوابط معينة لمعرفة الثقة. احفظ سر ابنك، حاول قدر الاستطاعة أن تعامله على قدر خطأه، ولا تزيد ولا تنقص، فعامله بالقدر تماما. أيضا الصراحة بين الأب والابن. كيف يكون الابن صريحا؟ إزاي يكون الابن صريحا؟ نعم. أن يعطيه الأب المشاكل. يعني أعرف أحد الآباء، وأنا يعني جزاه الله خير والدتي وجزاه الله خيرا والدي، يعني حصل موقف، جاءني والدي مرة يصارحني في مشكلة عنده في العمل، ولم أكن أفهم أو أقصد أن هذا أسلوب تربية. فوجئت بعد مدة طويلة أن الوالد يريد أن يطلب مني أن أصارحه أنا بما عندي، وهذا مطلوب. فأنت أعطي ابنك أسرارك ليعطيك الابن أسراره هو الأيض. أيضا مرونة الأسرة في استقبال الأخطاء، ينبغي أن يكون عند الأسرة مرونة. يا جماعة يا جماعة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من سرق ومنهم من زنى ومنهم من أخطأ، ولكن هذا لا يكون أبدا متكئا للشباب والفتيات في أن يخطئوا وأن يزنوا وأن يسرقوا، ولكن نحن نقول ينبغي أن يكون عند الأسرة مرونة. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لماعد أيها الفاجر أيها الفاسق كيف تزني وكيف فعلت، بل جاءه نادما جاءه تائبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك فعلت لعلك فعلت، حتى لما رأى رسول الله أن هذا الرجل يريد إقامة الحد عليه أقام الحد. فيكون عندنا مرونة، إذا أخطأ الابن أتوقع الخطأ وأقول يا ابني مدام أخطأت أنت لابد أن تعلم أن لك ربا يغفر الذنوب، تب إلى الله، لا تعود مرة أخرى إلى الخطأ، لا تعود مرة أخرى إلى الزلم. أيضا المساواة بين الأبناء في كل شيء، المساواة بين الأبناء في كل شيء، في الأعطيات تقبل هذا تقبل هذا، تضم هذا إلى صدرك تضم هذا إلى صدرك، المساواة، وهذا مبدأ مطلوب جدا في التربية. أيضا أيضا اطلاع الوالدين على مستجدات الحياة الشبابية. اطلاع الوالدين، يعني الشباب ماذا عندهم؟ عندهم بلوتوث، عندهم الآن MP3، عندهم الآن إنترنت، عندهم الآن شات، عندهم الآن ماسنجر. لابد أن أكون مطلعا على واقعهم، كيف أعالجهم، كيف أتصدى للأخطار التي تأتيهم من هذه المنطلقات. فلابد أن أطلع على الأوضاع الشبابية الجديدة، على الأخبار والمستجدات الشبابية حتى أستطيع معالجة الخطأ. أيضا أستاذ ملهم، الرقابة، الرقابة وعدم التفريط. ينبغي أن يكون هناك رقابة، أراقب ابني مع من يذهب، من أصدقائه، من الذين يجلس معهم، أراقب ابنتي، من أصدقائها، من تكلم في الهاتف. وهذه الرقابة لا تكون رقابة فيها شدة تنفر، وإنما رقابة فيها حنو، ورقابة فيها ماذا؟ فيها رحمة وشفقة. أيضا التقدير الخاطئ والرضا بالمعصية خوفا من زيادتها في المستقبل. يعني يا أستاذ ملهم، يقول لك ابني بيشرب سجاير قدامي، الحمد لله أحسن ما يروح من وراي يشرب حشيش. هذه مصيبة، هذه مصيبة. تقول الأم والله ابنتي بتكلم صاحبها في التليفون، أحسن ما تروح من وراي تروح معاه الكازينو. هذه مصيبة. لا تقدر الأخطاء تقديرا خاطئا، وترضى بالخطأ خوفا من تضاعفه. فالله جل وعلا أمر بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمعروف، وأمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فلا بد أن يكون لك أمر معروف ولا ينكر. هذه بعض يعني الوقفات المتفرقة، كسب الحلال، كسب الحلال. أستاذ ملهم، الآباء الذين يأتون بالمال من حرام، والله والله سبب فساد الأسر الكسب الحرام، إدخال المال الحرام إلى الجوف. كانت المرأة من السلف تودع زوجها عند الباب فتقول له: يا زوجي رعاك الله، اتق الله فينا ولا تدخل أجوافنا مالا حراما، فإن قلوبنا، فإن أجسادنا لا تصبر على النار وإنما تصبر على الجوع. بارك الله فيكم شيخ محمد. يعني أسئلة أستاذ ملهم، يعني في الحلقة القادمة سنجيب عليها إن شاء الله، إن الوقت انتهى. يعني برضو هنا في أيضا المخاطر اللي بتتردد على انشغال الأبوين عن تربية الأبناء، والتوفيق بين عمل المرأة والتزاماتها الأسرية، وأيهما أفضل للأرملة، أن تبقى على خدمة أطفالها وتربيتهم بعد يتمين أم تتزوج. يعني أشياء والمربيات غير المسلمات لتربية الأطفال والعناية بهم، كل ما يشغل عن التربية، يعني كل ما يشغل عن التربية. يعني على منتدى رب الشباب، في كلمات مضيئة سريعة يا أستاذ ملهم، تقول إحدى الأخوات: إذا عاش الطفل في جو من التشجيع تعلم الثقة، وإذا عاش الطفل في جو من التحمل تعلم الصبر، وإذا عاش الطفل في جو من المديح تعلم المحبة والرضا، وإذا عاش الطفل في جو من المشاركة تعود العطاء والكرم. بارك الله فيك. طيب أنا المشكلة يا شيخ محمد، يعني طيب احنا برضو يعني سريعا جدا بنشكر بعض المشاركين لنا: عبق الجنة، ملح كركوكي، أستاذ وسام محمود حميدة، وده مدير منتدانا قرآن. نعم، أهلا وسهلا. العائد إلى الله سيد إسماعيل، طريق الجنة ورضاك يا رب، أبو طارق وحم حسين وراجية الجنة، وحامل المسك وروضة من رياض الجنة، وميمة سالم وهدى نور، وأشد حبا لله والتقوى ولينا محمد، وأمل الدعوة والريان والطاهر بيبرس ويونس مزيني وأحلام الجزائرية وحامد، الدكتورة ليلى وعاشق الجنة ويمامة المسجد، الدكتورة مروة محبة السنة. نعم، والشريف السيد محمد، يعني وغيرهم. وأنا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا، وأنا باسمكم مشاهدينا الكرام بتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا وحبيبنا الشيخ محمد الصاوي الداعي الشاب. شكرا جزيلا، بارك الله الحلقة فيكم. الحلقة القادمة إيش؟ الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى سنتكلم عن مصنع الألام، عن الصحبة والأصدقاء، هتكون حلقة مهمة جدا، وإن شاء الله تبارك تعالى هيكون في تقرير في الشارع بإذن الله تبارك تعالى عن الصحبة والأصدقاء، مصنع الآلام. في الحلقة القادمة نلتقي إن شاء الله مشاهدين الكرام. تربية الأجيال تحقق نصر الأمة، وبغير التربية لا نصر. تربية الشباب شعار خاطئ، فالشباب لا يربى بل هو طاقة تعمل وتنتج. مشاهدين الكرام، في الحلقة القادمة نلتقي إن كنا من الأحياء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.